أنه يزكيه بزكاة الأصل كما كان من نمائه، وهو قولهم جميعا فيما كان من النماء. يعني إيه ما كان من النماء؟ يعني ولاء زكاة مثلا الحيوان ما ولده ذلك الحيوان، ده من نمائه. مال التجارة حصل فيه ربح، فهذا من نمائه، فهذا عند الجميع يزكى بزكاة الأصل، يزكى بحول الإيه؟ الأصل. الخلاف فيما كان من جنسه، من نفس النوع وليس من نمائه. يعني زي ما قلنا مثلا واحد بيشتغل موظف، بيجيله كل يوم او كل شهر مبلغ من المال، او واحد بيشتغل اجير، ده معظم الناس النهارده بيشتغل بالاجره، طبيب، مهندس، صاحب اعمال حره، نجار، بيجيله كل وقت اعمال ويستاجر عليها بناء او نحو ذلك، وهذا المال يزداد الى ما معه، فده من جنس ما معه وليس من ايه؟ وليس من نمائه، يلزم ان يزكيه بحول الاصل على الراجح. اذا كان من نمائه لزمه عند الجميع، اذا كان ليس من جنسه ولا من نمائه فله حول مستقل. يعني هو جاله اثناء السنه كان عنده مال ذهب او فضه وجاب غنم، يبقى الغنم دول حولهم حول ايه؟ مستقل. الله اعلم. عنده ذهب وفضة وجنيهات ودولارات واسترليني وغيره من العملات الأجنبية، هل يخرج الزكاة عنها كلها أم كل على حدة بتاريخ منفصل؟ الأحوط أنه يخرج عنها جميعا. وأما من جهة الدليل فالظاهر أن الذهب والفضة ومثلها كل النقود الأخرى كل منها له نصابه المستقل، والله أعلم. لكن الأحوص مذهب مالك، وهو أن إذا اكتمل من المجموع نصاب أحدهما زكاهما معا. طبعا إذا اكتمل نصاب من كل واحد منها فهي يزكى كل منها، يبقى لا خلاف. الخلاف إن هو تكون هذه العملات المختلفة كل منها لا يبلغ نصابا، الذهب لا يبلغ نصابا، والفضة لا تبلغ نصابا، ومجموعهما مثلا والدولارات لا تبلغ نصابا، لكن المجموع يبلغها نصابا. الأحوط مذهب مالك، والصحيح مذهب الشافعي وأحمد، وهو أنه لكل منها نصابه. وما معنى قول الصوفية عن أحد الأولياء أنه من أهل الحملات؟ والله ما أعرفش، أنا أول مرة أسمعها، أنا لا أعلم ما هي. حد لو حد عنده علم بيعمل حملة على حد مثلا، انا ما اعرفش. ينقل عن بعض المشايخ وما لم يصرح قوله بالاسماء والصفات، ما لم يصرح الكتاب والسنه بنفيه ولا اثباته كالعرض والجسم والجوهر، فاهل السنه يتوقفون فيه. التوقف مع نفي مشابهه المخلوقين، وعامه اهل السنه ينفون الجسم لانه اشتهر عن الناس بالمعنى المعلوم للمخلوق، ومن هنا كان نفيهم. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله أن ذلك لابد أن يفصل فيه، فلا يطلق النفي ولا يطلق الإثبات، فلا نقول أنه ليس بجسم مطلقا ولا بجوهر مطلقا، لكن يقال ما تقصد بالجسم؟ تقصد هذه المادة المحسوسة التي فيها يعني صفات المخلوقين فننفيها عن الله عز وجل، لأن الكثيرين يجعلون إثبات العينين والقدم واليدين ونحو ذلك هي إثبات جسم، فنحن لم نقل أنها جسم، إنما قلنا هي صفات لله، لكن هو يجعل هذه الكلمة سبيلا إلى نفي هذه الصفات، ومن هنا كان لابد من لا نثبتها ولا إيه ولا فيها حتى نستفصل. نقل عن الإمام السفاريني قوله الصورة الصور قرن من نور يجعل فيه أرواح الخلائق، ما الدليل على أنه من نور؟ أنا لا أعلم أنه من نور، لا أعلم دليل على أنه من نور، ولا نعلم كيفية الصور. هو قر الصحيح حديث الحسن أن الصور قرن ينفخ فيه، وحديث الصور الطويل وهو ضعيف فيه أن الأرواح تكون فيه، فإذا نفخ في السور خرجت هذه الأرواح. أما أنه من نور فلا أعلم بيع ذلك،